لأنه لا يعرف نصيب كل واحد منهم ولا قيمة كل واحد من هؤلاء الأرقاء، فإن بعضهم حملاء عن بعض، وإنه لا يوضع عنهم لموت أحدهم شيء، كتبوا على 50,000 مات واحد، يذهبون إلى السيد يقول نزل قيمة واحد، يقول لا أنا ما كتبت على واحد بعينه، أنا كتبت الجميع بهذا المبلغ، بعضهم ضامن لبعض فلا ينزل شيء إلا بطيب نفس منه. وإنه لا يوضع عنهم لموت أحدهم شيء، وإن قال أحدهم قد عجزت، كما لو مات شخص ممن اشتروا السيارة باسمهم جميعا، 5 اشتركوا في سيارة فمات واحد منهم، يذهبون إلى صاحب الوكالة يقول نزل عنا ما بذمة فلان، قد يقول قائلا التنظير غير مطابق، لأن الثمن إنما هو في مقابل الأشخاص في حال الكتابة، والثمن في حال البيع إنما هو في مقابل السيارة السلعة، فالتنظير غير مطابق. على كل حال هم دخلوا في العقد على هذا الأساس، على أساس الاشتراك بينهم، على أساس الاشتراك بينهم، اشتروا أنفسهم فعدوا أنفسهم بمثابة السيارة، فهم المشتري وهم المبيع، فوجه الشبه بينهم وبين الذين اشتركوا في شراء سيارة أن العقد وقع معهم، هم الذين اشتروا، ووجه الاختلاف بين عقد الكتابة وعقد البيع أن البيع وقع على نفس المشتري، على عين المشتري في الكتابة وعلى غيره في حال البيع، ففيها وجه شبه باعتبار أن المشتري في الحالتين هم 5 الشركاء، هم شركاء في شراء أنفسهم، وهم شركاء أيضا في الصفقة الثانية في شراء السيارة. وإن قال أحدهم قد عجزت وألقى بيديه، يعود رقيق ولا ما يعود؟ أعجز نفسه، لو كان واحدا يعود رقيق، لكن واحد من 5، 4 التزموا بالعقد وهم متضامنون حملاء، نعم هذا لا يعود رقيق، وإذا عجز يستعمله الأرقاء، يستعملونه يعني يؤجرونه بما لا يشق عليه فيما يطيق من العمل، ويأخذون الأجرة ويدفعونها من ضمن ما يدفعون سواء كانت أقل أو أكثر. وإن قال أحدهم عجزت قد عجزت وألقى بيديه، فإن لأصحابه أن يستعملوه فيما يطيق من العمل ويتعاونون بذلك في كتابته، يعني سواء دفع أقل أو أكثر، لأن المال مطلوب من كل واحد منهم بعينه، مقابله أصالة، وقيمة غيره على بسبب الضمان، بسبب الضمان، يعني لو أن شخصا باع سيارة على شخص آجل نسيئة يكون مدينا له، وإذا ضمن المال شخص آخر عليه فإن صاحب السلعة الدائن له أن يطالب الضامن، وله أن يطالب الأصيل، المدينة الأصل له أن يطالبه، وله أن يطالب الضامن لأنه ضمن المال، وهكذا في الكتابة، ويتعاون بذلك في كتابتهم حتى يعتق بعتقهم، يعتقون جميعا لأن الصفقة حصلت جميعا، فينفك العقد بانفكاك الجميع، ويرق برقهم إن رقوا، يعني اجتمعوا كلهم وقالوا عجزنا، نعم يرق برقهم. لكن لو أن 4 قالوا عجزنا واحد قال عندي استعداد أنا مستعد، يلزمهم ويستعملهم كما لو استعمل الواحد، لو عجز الواحد يستعمل هؤلاء 4 ويعتقون بعتقه ويرقون برقه، أو نقول أن الحكم للغالب، نعم هو ضامن وهو مطالب بالمبلغ كله في حال الضمان، وإذا عجز نعم بإمكانه أن يقول عجزت ويرقون كلهم، وإذا كان عنده استعدادا يوفي دين الكتابة ولو باستعمالهم بما لا يشق عليهم فهو ضامن لهم كما أنهم ضامنون له. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبد إذا كاتبه سيده لم ينبغي لسيده أن يتحمل له بكتابة عبده، الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبد إذا كاتبه سيده لم ينبغي لسيده أن يتحمل له بكتابة عبده أحد إن مات العبد أو عجز، وليس هذا من سنة المسلمين، يعني هل للسيد أن يقول هات من يضمنك، هات من يضمنك؟ له ولا ليس له ذلك؟ ليس له ذلك، لأن أصل العقد غير ملزم، فكيف يلزم بغير لازم؟ لأنه له أن يقول في أي لحظة أن يقول عجزت ويعود رقيق. إن مات العبد أو عجز، وليس هذا من سنة المسلمين، وذلك أنه إن تحمل رجل لسيد المكاتب بما عليه من كتابته ثم اتبع ذلك سيد المكاتب قبل الذي تحمل له أخذ ماله باطلا، أخذ ماله باطلا، ما الذي استفاده الضامن؟ لا هو ابتاع المكاتب، يقول ما اشتريت المكاتب عشان تأخذ مني القيمة، فيكون ما أخذ منه من ثمن شيء هو له. يعني هذا الضامن على أي أساس يغرم؟ نعم، ما له وجه. نعم لو اشترى العبد ضمن، لكن هو لا يطلب حميل على المكاتب، لأن للمكاتب أن يعجز نفسه متى شاء، ولا المكاتب عتق، فيكون في ثمن حرمة ثبتت له. فإن عجز المكاتب رجع إلى سيده، وكان عبدا مملوكا له، وله أن يعجز نفسه على ما تقدم في أي وقت. وذلك أن الكتابة ليست بدين ثابت يتحمل لسيد المكاتب بها، ليست بدين ثابت، لأنها عرضة لأن يلغى في أي لحظة يعجز المكاتب بها نفسه. إنما هو شيء إن أداه المكاتب عتق، وإن مات المكاتب عليه، نعم، إن أداه المكاتب عتق، وإن عجز عنه عاد رقيقا، لأنه ليس بدين ثابت. وعلى هذا إذا كاتب عبده على مبلغ من المال، على 10,000، فهل تجب الزكاة في هذا المال؟ نعم. لماذا؟ لمن شرطها استقرار الملك، وهذا ليس بملك مستقر. وإن مات المكاتب عليه دين لم يحاص الغرماء سيده بكتابته، لم يحاص الغرماء سيده بكتابته، مات المكاتب وعليه دين، دين لآخرين، وأيضا عليه شيء من دين الكتابة، لم يحاص الغرماء سيده بكتابته، وكان الغرماء أولى بذلك من سيده. لماذا؟ لأن دينهم مستقر ثابت، ودين الكتابة ليس بمستقر ولا ثابت كما قرر بالأمس. وإن عجز المكاتب وعليه دين للناس، عجز المكاتب وعليه دين للناس، رد عبدا مملوكا لسيده، وكانت ديون الناس في ذمة المكاتب لا يدخلون مع سيده بشيء من ثمن رقبته. الآن كتب صار يتصرف، فأثقلته الديون وعجز عن سدادها، ومن باب أولى يعجز عن دين الكتابة، إذن يرجع رقيق. ماذا عن ديون الناس؟ تذهب هدرا أو تبقى في ذمة الرقيق متى عتق، متى حصل له شيء من المال يسدد؟ أو نقول إن هذه مثل الأروش، أروش جنايته، يخير السيد بين أن يقبل العبد بعد عجزه ويسدد الديون إذا كانت أقل من قيمته. نعم، خلونا ننظر المسألة بأروش الجنايات. هم قالوا إذا حصل جنى، نعم، إذا جنى على شيء سواء كان على نفس أو طرف أو مال يلزمه، لكن سيده لا يغرم أكثر من قيمته، فإما أن يدفعه ويقول لكم إذا كانت الأروش أكثر من قيمته، أو يقول يسدد عنه السيد إذا كانت أقل من قيمته. هل نقول إن هذه الديون يسددها السيد لأنها أقل من قيمته، وإن كانت أكثر من قيمته يقول خذوه، لا سيما وأن الديون الثابتة المستقرة أولى وأقدم من دين المكاتبة، نجوم المكاتبة؟ مضى في مواضع متعددة أن العبد إذا جنى ترتب على جنايته مال، يخير السيد بأن يدفع العبد إذا كانت هذه الجناية أعظم من قيمته، أكثر من قيمته، نعم، أو يدفع الأروش هذه إذا كانت أقل من قيمته، يعني مثلها تماما، ما يبين فرق. نعم، يقولون عجز المكاتب عليه دين الناس رد عبدا مملوكا لسيده، وكانت ديون الناس في ذمة المكاتب لا يدخلون مع سيده في شيء من ثمن رقبته. عند الإمام ما يصير مثل هذا، يختلف الوضع عنده رحمه الله. وين؟ يعني ما نذكر يا الأخوان أن العبد إذا جنى أن السيد يخير، فإن كانت الأموال المترتبة على جنايته أكثر من قيمته يدفعه للمجني عليه، ولا يتحمل أكثر من ذلك، ما يتحمل أكثر من مصيبة يفوت عليه العبد ويدفع دراهم، هذا ما بعقل. نعم، وبين أن يمسك العبد إذا كانت الجناية أقل من قيمته ويدفع عن عبده. طيب افترضنا أن القيمة القروش أقل من قيمته، وقال السيد أنا والله ما أملك إلا هم، أنين ليدفع؟ نقول يباع العبد ويدفع من قيمته القروش ويرد الزائد على السيد. في مثل هذه الحالة إذا كانت الديون أقل من قيمته، هل نقول يباع وتسدد الديون من قيمته ويرد الباقي إلى السيد؟ في مثل هذه الصورة لو قال السيد أنا والله ما عندي شيء أدفع، الإمام رحمه الله فرق بين الصورتين، فرق بين صورة الجناية وبين صورة الاستدانة. الجناية معروف تقدم كلامه فيها، وفي مسألة الاستدانة قال وإن عجز المكاتب عليه دين للناس رد عبدا مملوكا لسيده، وكانت ديون الناس بذمة المكاتب لا يدخلون مع سيده في شيء من ثمن رقبته. هذا يمكن أن يتصور على رأي الإمام رحمه الله تعالى أن العبد يملك، وحينئذ يتصور أن تكون ذمته نعم مؤهلة للدين. أما الذي يقولنا العبد لا يملك، هل هي مؤهلة للدين؟ لا، ليست مؤهلة للدين، لأنه لكن على رأي الجمهور أن العبد لا يملك. كيف نقول أن الديون الناس في ذمته وهو رقيق؟ هل يتصور أن يسدد على مذهب الجمهور؟ لن يملك إطلاقا، فكيف تكون الديون في ذمته؟ على رأي الإمام مالك أنه يملك بالتمليك، نعم تبقى الديون في ذمته، وإذا ملك شيئا سدد به. نعم، كيف؟ أجل كيف يسدد؟ كيف يسدد وكيف ينفق على نفسه وولده؟ وين؟ وإن مات المكاتب عليه دين وحاصل الغرم إلى آخره. لا، هو المسألة مفترض أنه استدان، نعم، بعد المكاتبة استدان بعد المكاتبة، لأن له حرية تصرف. مش مقتضى الكتابة؟ مقتضى الكتابة أن يتصرف ويشتغل ويسدد نجوم الكتابة وينفق على نفسه وولده إن كان له ولد، وقد يدخر بعض الأموال لنفسه. الآن عند الإمام مالك أن الديون الثابتة المستقرة أقوى من دين الكتابة، وتقدم عليها، يقدم على دين الكتابة. فالصورة المتجهة الآن أنه إذا كان عليه ديون وعجز أنه يباع تسدد الديون قبل دين الكتابة، لأن دين الكتابة أضعف من الديون المستقرة. قال مالك إذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة، يعني بعقد واحد، ولا رحم بينهم يتوارثون بها، فإن بعضهم حملاء عن بعض، ولا يعتق بعضهم دون بعض حتى يؤدوا الكتابة كلها. افترضنا أنهم خمسة كتبوا على 50,000 وأخذوا يضربون في الأرض يتكسبون، صار يكسب بعضهم ضعف ما يكسبه الآخر، بعضهم يكسب ضعف ما هم كتبوا على 50,000 بعقد واحد، فيكون نصيب كل واحد لو قسمنا المبلغ عليهم 10,000، واحد منهم حصل 10,000 شهر، قال أنا هذا نصيبي مقدم، خذ أبا عتق، ولا علي من زملائي، قال لا، أنتم كتبتم بعقد واحد ما تعتقون إلا دفعة واحدة، إذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة ولا رحم بينهم يتوارثون بها، فإن بعضهم حملاء عن بعض، ولا يعتق بعضهم دون بعض حتى يؤدوا الكتابة كلها. مش دخل لا رحم بينهم يتوارثون بها؟ نعم، إذا كان بينهم رحم يتوارثون بها، فإن هذا الذي كسب 10,000 في شهر نعم لن يعتق قبلهم لأنه يلزمه عتقهم، يعتقون عليه إذا ملك ذا رحم يعتق عليه، فلا يتصور أن يعتق قبله. فالمسألة مفترضة في غير هذه الصورة أنهم لا رحم، ولذلك هذه الجملة لها مفهوم ولا لا مفهوم لها؟ نعم كيف؟ يعني إذا كان بينهم رحمة ورثون بها فمن باب أولى أن لا يعتق بعضهم دون بعض، لأنه إذا عتق واحد منهم نعم يعتق عليه الآخر، كيف؟ يلزمه عتقه، سيما إذا كان والد وولد يلزمه اعتاقه. على كل حال يقول فإن بعضهم حملاء عن بعض ولا يعتق بعضهم دون بعض حتى يؤدوا الكتابة كلها، لأن العقد واحد ولا يتجزأ. إذا أبرم العقد واحد ولا عرف قيمة فلان عم فلان، هم نعم لو قسم عليهم المبلغ الكامل لصار قيمة كل واحد من 10,000، لكن بعضهم يمكن يسوى 15 والثاني يسوى 5 والثالث يسوى 7 وذا رابع يسوى 8 وهكذا، يعني أقيامهم متفاوتة ما هي قيمتهم واحدة، فبويع عقد عليهم بعقد واحد فيعتقون دفعة واحدة. فإن مات أحد منهم وترك مالا هو أكثر من جميع ما عليهم، واحد منهم من هؤلاء من الخمسة اكتسب في سنة واحدة 60,000 والكتابة 50,000، فإن مات أحد منهم وترك مالا هو أكثر من جميع ما عليهم أدى عنهم جميع أو أدي عنهم جميع ما عليهم، وكان فضل المال لسيده ولم يكن لمن كاتب معه من فضل المال شيء، وكان فضل المال لسيده. كيف؟ لأنه لا عتق بالموت لما حصت. شف فإن كان أحد فإن مات أحد منهم ترك مالا هو أكثر من جميع ما عليهم أدي عنهم جميع ما عليهم، وكان فضل المال لسيده ولم يكن لمن كاتب معهم فضل المال شيء، ويتبعهم السيد بحصصهم التي بقيت عليهم من الكتابة التي قضيت من مال الهالك، لأن الهالك إنما كان تحمل عنهم، فعليهم أن يؤدوا ما عتقوا به من ماله وإن كان للمكاتب الهالك إلى آخره. نعم كيف؟ يأخذ بالولاء، يأخذ المال الزائد على نصيبه أو المال الزائد على قيمة الجميع. نعم ولذلك قال ويتبعهم إيش؟ وكان فضل المال لسيده، يعني بالإرث بالولاء، ولم يكن لمن كاتب معه من فضل المال شيء. نعم هل يطالب سدد يعني سدد 50 وبقي عنده 10 عتقوا كلهم كلهم عتقوا من مال هذا الذي اكتسب دونهم، لكنهم باعتبار أنهم في عقد واحد ليشكل ويتبعهم السيد بحصصهم التي بقيت عليهم. معروف ما يطالبهم لكن الباقي له بالإرث بالولاء. نعم نعم ويتبعهم السيد بحصصهم التي بقيت عليهم من الكتابة التي قضيت من مال الهالك، لأن الهالك إنما كان تحمل عنهم يعني ضمنهم، فعليهم أن يؤدوا ما عتقوا به من ماله. الآن ما قلنا أنهم كلهم بعقد واحد؟ نعم فلا يعرف قيمة واحد من الثاني منهم، كل واحد منهم حميل ضامن على غيره. هذا نعم عليهم أن يؤدوا ما عتقوا من ماله إذا عرف قيمة كل واحد بعينه، إذا عرفت قيمة كل واحد بعينه، إلا إذا قوموا بعد ذلك وعرفت، يعني إذا قوموا بعد ذلك وقيل أن الأذى اللي مات 15,000 وباقين على 10, 7, 8 وهكذا يطالبون بالزائد. على كل حال لأن الهالك إنما كان تحمل عنه، فعليهم أن يؤدوا ما عتقوا به من ماله، وإن كان للمكاتب الهالك ولد حر لم يولد في الكتابة ولم يكاتب عليه لم يرثه، لأنه عبد لم يولد في الكتابة

ثم يموت المكاتب وعليه دين للناس. قال مالك رحمه الله: فإن سيده لا يحاص غرماءه بالذي عليه من قطاعته، ولغرمائه أن يبدأوا عليه. قال مالك رحمه الله: ليس للمكاتب يبدأ ولغرمائه. فإن سيده لا يحاص غرماءه بالذي عليه من قطاعته، ولغرمائه أن يبدأوا عليه. قال مالك رحمه الله: ليس للمكاتب أن يقاطع سيده إذا كان عليه دين للناس فيعتق ويصير لا شيء له، لأن أهل الدين أحق بماله من سيده، فليس ذلك بجائز له. قال مالك رحمه الله: الأمر عندنا في الرجل يكاتب عبده ثم يقاطعه بالذهب فيضع عنه مما عليه من الكتابة على أن يعجل له ما قاطعه عليه، أنه ليس بذلك بأس، وإنما كره ذلك من كره، لأنه أنزله بمنزلة الدين، يكون للرجل على الرجل إلى أجل فيضع عنه وينقده، وليس هذا مثل الدين. إنما كانت قطاعة المكاتب سيده على أن يعطيه مالا في أن يتعجل العتق، فيجب له الميراث والشهادة والحدود، وتثبت له حرمة العتاقة، ولم يشتري دراهم بدراهم ولا ذهبا بذهب، وإنما مثل ذلك مثل رجل قال لغلامه: ائتني بكذا وكذا دينارا وأنت حر، فوضع عنه من ذلك، فقال: إن جئتني بأقل من ذلك فأنت حر، فليس هذا دينا ثابتا، ولو كان دينا ثابتا لحاص به السيد غرماء المكاتب إذا مات أو أفلس، فدخل معهم في مال مكاتبه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب القطاعة في الكتابة. قطاعة والمقاطعة ما زالت لفظة مستعملة، لأن إذا جيء بعامل وطلب منه عمل شيء معين فمقاولته على الأجرة مقاطعة، بيقولون قاطعته ولا قاطعه ولا قطوعه. نعم يعني لفظ مستعمل، المقصود أنه يقال له: أحضر هذا المال، إذا أحضرته فأنت حر، مبلغ معين يحدد من الذهب أو الورق حر، إذا أحضرت هذا المال خلال سنة فأنت حر، 10,000 خلال سنة فأنت حر. يقول: حدثني مالك أنه بلغ أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقاطع مكاتبيها بالذهب والورق، وقد كاتبت عدة من الأرقة، من سليمان وعطاء وعبد الله وعبد الملك، سليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة، وإخوته عطاء بن يسار إمام من أئمة المسلمين، وعبد الله وعبد الملك كلهم ممن كاتبتهم أم المؤمنين أم سلمة. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في المكاتب يكون بين الشريكين، فإنه لا يجوز لأحدهما أن يقاطع ولا حصته إلا بإذن شريكه، لأن العبد إذا قوطع انشغل بتحصيل ما قوطع عليه عن العمل للشريك، ولا بد أن يتأثر الشريك بهذه المقاطعة، لأن المقاطعة لا يظن أنها المفاصلة وكذا، يعني مثل مقاطعة السلع، مثل مقاطعة كذا اللفظ الدارج الآن، لا، غيره. نعم، إذا كان بكر هذا رقيق لزيد وعمر، قاطع زيد قال: نصيبي تحضر لي 5,000 خلال سنة وتصير حر، لا بد أنه سوف ينشغل بتحصيل هذه 5 عن العمل للشريك، فلا بد من إذنه. فإذا أذن فإن الأمر لا يعدوه، وذلك أن العبد وماله بينهما، يعني حتى إذا حصل ما حصل من المال فإن الشريك له نصيب من هذا المال الذي حصله الذي لم يقاطع، فلا يجوز لأحدهما أن يأخذ من ماله إلا بإذن شريكه، ولو قاطعه أحدهما دون صاحبه ثم حاز ذلك ثم مات المكاتب وله مال أو عجز، لم يكن لمن قاطعه شيء من ماله، ولم يكن له أن يرد ما قاطعه عليه ويرجع حقه في رقبته، ولكن من قاطع مكاتبا بإذن شريكه ثم عجز المكاتب فإن أحب الذي قاطعه أن يرد الذي أخذ منه من القطاعة ويكون على نصيبه من رقبة، يعني ما صار شيء، قاطعه على 5000، نعم، ثم عجز عنه أو حصل بعضها، قال الآن حصلت 2000 خذهن، ثم مات وعجز، هو بالخيار إن أراد أن يستمر على قاطعته إذا كان مستأذنا لشريكه له ذلك، وإن ردها إلى ملك الرقيق لتورث لتؤخذ عنه وتورث عنه من قبل السيدين معا فالأمر لا يعدوه. ولكن من قاطع مكاتبا بإذن شريكه ثم عجز المكاتب، فإن أحب الذي قاطعه أن يرد الذي أخذ منه من القطاعة ويكون على نصيبه من رقبة المكاتب كان ذلك له. وإن مات المكاتب وترك مالا استوفى الذي بقيت له الكتابة، يعني أداه 2000 ومات العبد ترك أموال، هو بالخيار أن أحب أن يأخذ من المال المتروك 3000 تمام القطاعة له ذلك، وإن أراد أن يرد 2000 وصير شريك مع الثاني فلا بأس. يقول: وترك مالا سوف الذي بقيت له الكتابة حقه، ثم بقي له على المكاتب بمالي، ثم كان ما بقي مال المكاتب بين الذي قاطعه وبين شريكه على قدر حصصهما في المكاتب، وإن كان أحدهما قاطعه وتماسك صاحبه بالكتابة ثم عجز المكاتب، يعني واحد قاطعه وقال احضر لي 5000 خلال سنة، والثاني قال لا أنا بكاتبك على 10000، نعم، كل شهر خمسمائة، فمات في أثناء المدة وقد دفع للمقاطع 2000 ودفع للمكاتب 1000، لأنه خلال شهرين دفع 2000 للمقاطع اللي يريد أن يتخلص منه بسرعة، بخلاف المكاتب فإنه باقي على نجومه على قدر حصصهما في المكاتب، وإن كان أحدهما قاطعه وتماسك صاحبه بالكتاب ثم عجز المكاتب قيل الذي قاطعه: إن شئت أن ترد على صاحبك نصف الذي أخذت، أنت أخذت 2000 أعطه 1000 ثاني، ويكون العبد بينكما شطرين، وإن أبيت فجميع العبد للذي تمسك بالرق خالصا. نعم، لتمسك، هذا ما كاتب، هذه في صورة عدم المكاتبة. قال مالك: في المكاتب يكون بين الرجلين فيقاطعه أحدهما بإذن صاحبه. نقدر نسرد هذا سرد لأن الفائدة منه أقل من الأبواب اللاحقة. في المكاتب يكون بين الرجلين فيقاطعه أحدهما بإذن صاحبه ثم يقتضي الذي تمسك بالرق مثل ما قاطع عليه صاحبه وأكثر من ذلك ثم يعجز المكاتب. قال مالك: فهو بينهما، لأنه إنما اقتضى الذي له عليه، وإن اقتضى أقل مما أخذ الذي قاطعه ثم عجز المكاتب فأحب الذي قاطعه أن يرد على صاحبه نصف ما تفضل به، ويكون العبد بينهما نصفين فذلك له، لأنه إلى الآن ما تحرر وما زال رق. لكن لو قاطعه دفع المبلغ كامل الذي اتفق عليه، له أن يرجع وليس له أن يرجع؟ نعم، عتق، يعني إن دفعت 5000 فأنت حر، دفع 5000، علقت الحرية على دفع المبلغ ودفع، خلاص يعتق عليهما، ليس له خيار. وإن أبى فجميع العبد الذي لم يقاطعه. وإن مات المكاتب وترك مالا فأحب الذي قاطعه أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به، ويكون الميراث بينهما فذلك. وإن كان الذي تمسك بالكتابة قد أخذ مثل ما قاطع عليه شريكه أو أفضل، فالميراث بينهم بقدر ملكهما، لأنه إنما أخذ حقه. على كل حال، في مثل هذه الصورة إذا تم العقد وانتفى الخيار لأحد الطرفين يبقى الخيار للطرف الثاني، فإن شاء أدخله وإن شاء لم يدخله. قال مالك: في المكاتب يكون بين الرجلين فيقاطع أحدهما على نصف حقه بإذن صاحبه ثم يقبض الذي تمسك بالرق أقل مما قاطع عليه صاحبه ثم يعجز المكاتب. قال مالك: إن أحب الذي قاطع العبد أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به كان العبد بينهما شطرين، وإن أبى أن يرد فللذي تمسك بالرق حصة صاحب الذي قاطع عليه المكاتب. على كل حال، مثل ما ذكرنا، الذي قاطع إن استوفى حقه كاملا انتهى خياره وعتق عليه، لكن إن أراد أن يرد على صاحبه نصف ما أخذه، نعم، إن أراد أن يرد نصف ما أخذه من القطاعة فالخيار للأول ولا للثاني؟ للمقاطع ولا للثاني؟ للثاني، لكن لو أراد الثاني أن يأخذ من المقاطع النصف ويكون بينهما نصفين، لا سيما إذا كان المتروك إرثا للثاني أقل مما أخذه المقاطع، فالخيار لمن؟ للمستفيد منهما في الصورتين. قال مالك رحمه الله: وتفسير ذلك أن العبد يكون بينهما شطرين فيكاتبانه جميعا، يكاتبانه جميعا يعني على 20,000 ولكل واحد منهما 10، فيقول أحدهما: عجل لي 5 وتكفي وتصير حر من نصيبي، والثاني يستمر 10 كل شهر 1,000. فيكاتبان جميعا ثم يقاطع أحدهم الكاتب على نصف حقه بإذن صاحبه، وذلك الربع من جميع العبد، يعني 5 ربع على 20، نعم، وكل واحد له 10، كل تنازل عن النصف على أن يعجل له من جميع العبد، ثم يعجز المكاتب فيقال الذي قاطعه: إن شئت فاردد على صاحبك نصف ما فضلته به، يعني نصف ما زدته، ما زادك أو ما فضلت، يعني ما زدت على صاحبك، لأن هذا إذا افترضنا أن هذا هما كاتباه على 20، كل واحد له 10 منجمة كل شهر 1,000، جيد. قال أحدهما: أعطني 5 خلال شهرين. جاء بالشهر الأول ب2005، نعم، وعطى ذاك 1,000. ثم يعجز المكاتب فيقال الذي قاطعه: إن شئت فاردد على صاحبك نصف ما فضلته به. فضله بكم؟ ب1,005، ادفع له 750، ويكون العبد بينكما شطرين، لأنه عجز وصار رقيق. وإن أبى كان الذي تمسك بالكتابة ربع صاحبه الذي قاطع المكاتب عليه خالصا، وكان له نصف العبد، وذلك 3/4 العبد، يعني ما دام أخذ الزائد يكون ينظر إلى قيمته التي آل إليها الأمر، فيقال لك: أنت الذي قاطعت مالك إلا ربع العبد، لأنك رضيت ب5، وصاحبك ثبت على 10 له النصف. إذا عجز وعاد رقيق، إما أن تدفع الفرق 750 أو يقسم العبد على هذا الأساس، ويكون العبد بينكما. وإن أبى كان الذي تمسك بالكتابة ربع صاحبه الذي قاطع المكاتب عليه خالصا وكان له نصف العبد، فذلك 3/4 العبد، يصير له الربع الذي تنازل عنه مع النصف حقه 3/4. وكان الذي قاطع ربع العبد لأنه أبى أن يرد ثمن ربعه الذي قاطع عليه. قال مالك: في المكاتب يقاطع سيده فيعتق ويكتب عليه ما بقي من قطاعته دينا عليه، ثم يموت المكاتب وعليه دين للناس. الآن قاطع وانتهى، ما فيه إلا أنه علق عتقه بالسداد. قال مالك: فإن سيده لا يحاص غرماءه بالذي عليه من قطاعته، ولغرمائه أن يبدأ عليه. لماذا؟ لأنه صار دينا في المقاطعة، صار دين مستقر، وفي المكاتبة ليس بدين مستقر. قال مالك: ليس للمكاتب أن يقاطع سيده إذا كان عليه دين للناس، فيعتق ويصير لا شيء له، لأن أهل الدين أحق بماله من سيده، فليس ذلك بجائز، لأنه إذا قاطعه وقلل عليه المبلغ لتقليل المدة حرص على أن يجمع هذا المبلغ ليعتق، وترك ديون الناس، فليس له ذلك، ليس ذلك بجائز. قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يكاتب عبده ثم يقاطعه بالذهب فيضع عنه مما عليه من الكتابة، والأصل الكتابة 10، فقال هات 5، يجوز ولا ما يجوز؟ على رأي مالك يجوز، لأنه من باب ضاع وتعجل، لكن الذين منعوه وجهة نظرهم أنه 5 في مقابل 10، دراهم بدراهم، استقر ثمن العبد ثم صارت 5 في مقابل 10 دراهم بدراهم مع زيادة، فهذا الربا عند بعضهم. الآن لو قيل لك: هذا الكتاب ب100 نقد و200 نسيئة، وكتب العقد على هذا الأساس، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. لكن لو قيل لك: أنت اختر الآن أي الثمنين شئت، ب100 أو ب200، مجرد خيار، يجوز، لأنه ما ثبت العقد. لو كتب العقد ب200 لمدة سنة ثم قال صاحب الكتاب هات لي 100 ونزل عنك الباقي، من باب ضاع وتعجل يجوز. لكن منهم من قال لو قيل مثل هذا الكلام صارت 100 بمقابل 200 الآجلة، السلعة الآن انتهت، انتهت ما لها ذكر خلاص. الآن الذي يدور بين المتقاولين مو بالكتاب، يدور الثمن الأقل مع الثمن الأعلى في مقابل الأجل. فمن منع له وجه، يعني من منع له وجه، لأنه مال كثير بمال أقل معجل، وهذا هو عين الربا. لكن هم يقولون إن هذا لا يدخل في العقود، يعني ضع وتعجل لا يدخل في العقود التي هي التي يطلب فيها المساواة، وإنما شو يقول مالك؟ الأمر عندنا في الرجل يكاتب عبده ثم يقاطعه بالذهب فيضع عنه ما عليه من الكتابة على أن يعجل وما قاطعه عليه أنه ليس بذلك بأس، يعني لم باب ضاع وتعجل وجاء الخبر بذلك، وإنما كره ذلك من كرهه. ما هو مسألة إجماع، لكن الخبر ثابت. وإنما كره ذلك من كرهه لأنه أنزله بمنزلة الدين، يكون للرجل على الرجل الأجل. الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى الغرماء أن ضعوا، نعم، لكن هل هو على سبيل الإلزام والعقد أو من باب الإرفاق؟ إذا قلنا من باب الإرفاق انتهى، ما دخل في باب الربا، لأنه أنزله بمنزلة الدين يكون للرجل. وإنما كره ذلك من كرهه لأنه أنزله بمنزلة الدين يكون للرجل على الرجل إلى أجل فيضع عنه وينقده، وليس مثل هذا الدين، وليس هذا مثل الدين. إنما كانت قطاعة المكاتب سيده على أن يعطيه مالا في أن يتعجل العتق، فيجب له الميراث والشهادة والحدود، ويريد أن يحصل على حقوق الأحرار، نعم، فيتعجل هذا في مقابل تعجيل القيمة، وتثبت له حرمة العتاقة ولم يشتري دراهم بدراهم ولا ذهبا بذهب. وإنما مثل ذلك مثل رجل قال لغلامي ائتني بكذا وكذا دينارا وأنت حر، فوضع عنه من ذلك، قال إن جئتني بأقل من ذلك فأنت حر، يعني قال إن جئتني ب5000 خلال 6 أشهر بدل 10000 في سنة فأنت حر، استقروا على 5000، نعم، خلال 6 أشهر. ثم قال إن جئت ب3000 خلال 2 شهر فأنت حر. هل يكون باع عليه الـ5000 بـ3 أو يكون وضع من دينه بطوعه واختياره؟ يعني لو سامحه، لو انتظر إلى الأجل إلى 6 أشهر وقال ما دام أنا أبي منك 5000 هات 40000، هل هذا من السماحة في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء أم باب الربا؟ لما بالسماحة بلا شك. فوضع عنه من ذلك فقال إن جئتني بأقل من ذلك فأنت حر، فليس هذا دينا ثابتا، ولو كان ثابتا دينا ثابتا لحاص به السيد غرماء المكاتب إذا مات أو أفلس فدخل معه في مال مكاتبه. نعم، أحسن الله إليك. باب جراح المكاتب. قال مالك رحمه الله: أحسن ما سمعت في المكاتب يجرح الرجل جرحا يقع فيه العقل عليه، أن المكاتب إن قوي على أن يودي عقل ذلك الجرح مع كتابته يدا وكان على كتابته، فإن لم يقو على ذلك فقد عجز عن كتابته، وذلك أنه ينبغي أن يؤدي عقل ذلك الجرح قبل الكتابة، فإن هو عجز عن أداء عقل ذلك الجرح خير سيده، فإن أحب أن يؤدي عقل ذلك الجرح فعل وأمسك غلامه وصار عبدا مملوكا، وإن شاء يسلم العبد إلى المجروح أسلمه، وليس على السيد أكثر من أن يسلم عبده. قال مالك رحمه الله: في القوم يكاتبون جميعا فيجرح أحدهم جرحا فيه عقل. قال مالك رحمه الله: من جرح منهم جرحا فيه عقل قيل له وللذين معه في الكتابة أدوا جميعا عقل ذلك الجرح، فإن أدوا ثبتوا على كتابتهم، وإن لم يؤدوا فقد عجزوا ويخير سيدهم، فإن شاء أدى عقل ذلك الجرح ورجعوا عبيدا له جميعا، وإن شاء أسلم الجارح وحده ورجع الآخرون عبيدا له جميعا بعجزهم عن أداء عقل ذلك الجرح الذي جرح صاحبهم. قال مالك رحمه الله: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن المكاتب إذا أصيب بجرح يكون له فيه عقل، أو أصيب أحد من ولد المكاتب الذين معه في كتابته، فإن عقلهم عقل العبيد في قيمتهم، وأن ما أخذ لهم من عقلهم يدفع إلى سيدهم الذي له الكتابة، ويحسب له ويحسب ذلك للمكاتب في آخر كتابته، فيوضع عنه ما أخذ سيده من دية جرحه. قال مالك رحمه الله: وتفسير ذلك أنه كاتبه على 3000 درهم. وتفسير ذلك أنه كأنه كاتبه على 3000 درهم، وكان دية جرحه التي أخذها سيده 1000 درهم، فإذا أدى المكاتب إلى سيده 2000 درهم فهو حر، وإن كان الذي بقي عليه من كتابته 1000 درهم، وكان الذي أخذ من دية جرحه 1000 درهم فقد عتق، وإن كان عقل جرحه أكثر مما بقي على المكاتب أخذ سيد المكاتب مما بقي من كتابته وعتق، وكان ما فضل بعد أداء كتابته للمكاتب، ولا ينبغي أن يدفع إلى المكاتب شيء من دية جرحه فيأكله ويستهلكه، فإن عجز رجع إلى سيده أعور أو مقطوع اليد أو مغصوب الجسد وإنما كاتبه سيده على ماله وكسبه ولم يكاتبه على أن يأخذ ثمن ولده ولا ما أصيب من عقل جسده فيأكله ويستهلكه، ولكن عقل جراحات المكاتب وولده الذين ولدوا في كتابته أو كاتب عليهم يدفع إلى سيده، ويحسب ذلك له في آخر كتابته. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب جراح المكاتب. قال مالك: أحسن ما سمعت في المكاتب يجرح الرجل جرحا يقع فيه العقل عليه، يعني الدية، أن المكاتب إن قوي على أن يؤدي عقل ذلك الجرح مع كتابته أداه، كتب على 10000 في كل شهر 1000، ويستطيع أن يكتسب أكثر من ذلك فيؤدي الدية، دية هذا الجرح مع قسط الكتابة، إن قوي على أن يؤدي عقل ذلك الجرح مع كتابته أداه، وكان على كتابته ما صار شيء، العقد ما تأثر. فإن لم يقوى على ذلك، لا شك أن العقد يتأثر، إن لم يقوى على ذلك فقد عجز عن كتابته، إذا كان لا يستطيع أن يوفر من كسبه أكثر من نجم الكتابة فمتى يؤدي عقل الجرح؟ لا شك أن هذا مؤثر على العقد، فقد عجز عن كتابته، وذلك أنه ينبغي أن يؤدي عقل ذلك الجرح قبل الكتابة. وإذا أدى عقل الجرح، الجرح مثلا 5000 قدرت الجناية، وهو مطلوب منه شهريا يدفع 1000 كتابة، لن يستطيع أن يؤدي، تأخر النجوم، فإنه قد عجز في هذه الحالة. لكن إن رضي السيد قال: بدلا من أن يدفع لي من الآن ننتظر 2-3-5 إلى أن يؤدي عقل الكتاب، وتكون عقل الجراحة والكتابة تستأنف بعد ذلك، فالأمر لا يعدوه. وذلك أنه ينبغي أن يودع عقل الجرح ذلك الجرح قبل الكتابة، فإن عجل لأنه مستقر والكتابة غير مستقرة، فإن هو عجز عن أداء عقل ذلك الجرح خير سيده، قال: والله ما أقدر أدفع شيء، وأيضا هذه الجراحة قد تكون أكثر من قيمته وأكثر من كتابته، فإن هو عجز عن أداء عقل ذلك الجرح خير سيده، فإن أحب أن يؤدي عقل ذلك الجرح فعل، وأمسك غلامه وصار عبدا مملوكا، وإن شاء أن يسلم العبد إلى المجروح أسلمه، يعني دهس حرا، ودية الحر أكثر من قيمة العبد أضعاف. نعم، كلف السيد أن يدفع القيمة كاملة، الدية كاملة، أو يقول خذوه، استرقوه أو استوفوا من ثمنه من قيمته أو ما شبه ذلك، المقصود أنه لا يكلف أكثر من قيمة العبد، فلا يجمع له بين مصيبتين. فإن أحب أن يؤدي عقل ذلك الجرح فعل، وأمسك غلامه وصار عبدا مملوكا، وصار عبدا مملوكا، وإن شاء أن يسلم العبد إلى المجروح أسلمه، وليس على السيد أكثر من يسلم عبده، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، لكن يكفي أنه يفوت عليه العبد. الآن إذا زنت البكر تغرب سنة مع الجلد 100، طيب هل تغرب بدون محرم؟ نعم لا تغرب بدون محرم. طيب ما ذنب المحرم أن يغرب معها؟ قال العلماء لأنه فرط في حفظها، فرط في حفظها، فتغريبه معها من جنايته لا من جنايتها، فرط في حفظها. ألا نقول أن السيد الآن يلزمه أن يدفع أكثر لأنه فرط في تمكينه من الأداة أو من الآلة؟ أعطي سيارة في يضمن، أعطى العبد سيارة وهو ما أحسن التصرف، أعطى الولد، يعني لو مثلا الأب أعطى الولد الذي لا يسوغ له نظاما أن يقود السيارة، أعطاه سيارته وذهب ودهس آدمي، أدي على من؟ هي في الأصل على العاقلة، نعم، لكن العاقلة الآن ما لها وجود الآن، تفرق الناس ولا يعرف أحدهم عاقلته. لكن هل الذي يضمن الأب أو الإبن؟ هو مكلف الإبن، نعم هو مكلف ومباشر، لكنه الأب نظاما مفرط، أعطى الولد الذي لم يبلغ السن النظامية، لكن هل بلوغ السن النظامية له أثر في تصرفات الولد أو لا أثر له؟ يعني الولد مكلف عمره 15-16، هل نقول أن كل مكلف يصلح لكل عمل فيكون إعطاؤه الآلة تفريط ولو كان مكلفا؟ ما دام الأب مفرط وأعطى الولد الذي لا يصلح لهذا العمل، لأن حتى التكليف، تكليف بعض الناس وإن كان مكلفا إلا أنه لا يمكن من بعض الأعمال التي لا يحسنها، فإذا مكن من بعض الأعمال التي لا يحسنها فلا شك أن من مكنه مفرط، ولا شك أنه يضمن أثر تفريطه، مثل ما قلنا في من فرط في حفظ موليته فيغرب معها. قال مالك: في القوم يكاتبون جميعا فيجرح أحدهم جرحا فيه عقل دية. قال مالك: من جرح منهم جرحا فيه عقل، قيل له: والذين معه في الكتابة أدوا جميعا عقل ذلك الجرح. أدوا جميعا عقل ذلك الجرح، لماذا؟ لأن عقدهم واحد، عقدهم واحد، فلا يتحرر أحدهم دون الآخر، فإن أدوا ثبتوا على كتابتهم ما صار شيء والعقد لم يتأثر، وإن لم يؤدوا فقد عجزوا، ويخيرهم سيدهم، فإن شاء أدى عقل ذلك الجرح ورجعوا عبيدا لهم، عبيدا له جميعا، وإن شاء أسلم الجارح وحده، هذا الذي اعتدى وجنى، يسلم للمجروح وحده، ورجع الآخرون عبيدا له جميعا بعجزهم عن أداء عقل ذلك الجرح الذي جرح صاحبهم. طيب لو قالوا يسلم هذا الجاني والقيمة 50,000 بدل ما هي على 5 تصير على 4، احنا ملتزمين بدين الكتابة بعقد واحد، اعتبره مات، وكل واحد حميل، كل واحد ضامن لصاحبه، هل لهم ذلك وليس لهم ذلك؟ يعني هل السيد بيتضرر سواء كانوا 4 أو 5؟ ما يتضرر. ومن صور الوفاء والسداد لهذا الدين، الدين الدية هذه، أن يسلم الجاني، سلم الجاني، التزم الأربعة بما التزم به الخمسة. لا شك أنهم إذا كانوا يستطيعون، والسيد هو الذي يقدر مثل هذه الأمور، قد يقول أنهم لا يستطيعون أن يؤدوا وهم 4 دين 5، لا يستطيعون، فلهم أن له أن يعجزهم فيرجعوا أرقاء، ولهم أن يتحملوا ويكسبوا كسب الخمسة ويستمرون على الكتابة. قال مالك رحمه الله: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن المكاتب إذا أصيب بجرح يكون له فيه عقل، هذه جناية المكاتب على غيره، وهنا جناية الغير على المكاتب عكس. إذا أصيب بجرح يكون له في عقل، أصيب أحد من ولد المكاتب الذين معه في كتابته، فإن عقلهم عقل العبيد في قيمتهم، فإن عقلهم عقل العبيد في قيمتهم، يعني كيف؟ نعم، على حسب القيمة، على حسب القيمة. أو أصيب أحد من الذين معه فإن عقلهم عقل العبيد في قيمتهم، وإن أخذ وأن ما أخذ لهم من عقلهم يدفع إلى سيدهم الذي له كتابة، ويحسب ذلك للمكاتب في آخر كتابته. يحسم هذا المبلغ، مبلغ الجناية على العبد، يحسم من قيمة الكتابة، فيوضع عنه ما أخذه سيده من دية جرحه. قال مالك: وتفسير ذلك أنه كأنه كاتبه على 3000 درهم، وكان دية جرحه الذي أخذه سيده 1000 درهم، فإذا أدى المكاتب إلى سيده 2000 درهم فهو حر، لأنه استوفى 1000 من الدية. وإن كان الذي بقي منه الذي بقي عليه من كتابته 1000 درهم، وكان الذي أخذ من دية جرحه 1000 درهم، فقد عتق، ما بقي عليه إلا 1000، واستوفى 1000 من هذه الجناية، خلاص انتهى 1000 في مقابل 1000. وإن كان عقل جرحي أكثر مما بقي على المكاتب، أخذ سيد المكاتب مما بقي من كتابته وعتق، ويرد الزائد على المكاتب. وكان ما فضل بعد أداء كتابته للمكاتب، ولا ينبغي أن يدفع إلى المكاتب شيء من دية جرحه فيأكله واستهلكه. نعم، ما يعطاه وعليه دين الكتابة، يعطى السيد، لأنه احتمال أن يأكله ثم بعد ذلك يعجز نفسه. نعم نعم، له أن يعجز نفسه، لكن الجناية لسيده، ما يبلو دية الجناية لسيده. لا لا لا، هو بيأخذ يحتسب من الكتابة، إلا إذا عجز نفسه انتهى الإشكال، يعود رقيق ولا لشيء. فإن عجز رجع إلى سيده أعور أو مقطوع اليد أو معضوب الجسد، معضوب الذي لا يستطيع التصرف، يعني مثل المقعدة والمشلول وما أشبه ذلك، يعني ناقص مع ما أخذه سيده من الدية، هذا في مقابل هذا. وإنما كاتبه سيده على ماله وكسبه، ولم يكاتبه على يأخذ ثمن ولده، ولم يكاتبه على يأخذ ثمن، ولا ما أصيب من عقل جسدي فيأكله واستهلكه، ولكن عقل جراحات المكاتب ولده الذين يريد بكتابته أو كاتب عليهم يدفع إلى سيده، ويحسب ذلك له في آخر كتابته. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.